الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء الخامس والسبعون. طبعا في مادة الحديث، والمادة المقررة والكتاب المقرر هو صحيح البخاري. كالعادة لا بد من ذكر فائدة حديثية بين يدي كل ماذا؟ كل درس. اليوم عندنا فائدة تتعلق ببعض شيوخ البخاري. ما هي الفائدة؟ فائدة: كل من هو شيخ البخاري، إذا كان حبان أو حبان أو حبان جدلا حتى بالضم. أنتم تعلمون هناك في الرجال حبان وحبان، فلو وجد أيضا اسم بضم الحاء، ولو وجد أيضا حبان أو حبان أو حبان أو حبان، فنحن ننظر إلى شيوخ البخاري. كل ما وجد في شيوخ البخاري من اسمه حبان أو حبان فهو بكسر الحاء، حبان. أو كل من قيل فيه حبان، كل من قيل فيه حبان إذا كان من شيوخ البخاري وهو بالكسر، فما المراد به؟ حبان ابن موسى. صحيح، حسنت، حبان ابن موسى. إذن كل من هو شيخ للبخاري إذا كان حبان يعني بالكسر فهو حبان ابن موسى. فإذن شيوخ البخاري حبان بالكسر، من هو؟ حبان بن موسى. واضح؟ لكن إذا كان شيخ البخاري، إذن كما قلت لكم في الأول، إذا كان من شيوخ البخاري فبماذا يكون؟ بالكسر. يكون بالكسر. فما المراد به إذا كان بالكسر؟ حبان بن موسى. إذا كان شيخ البخاري فهو بالفتح، شيخ البخاري اسمه حبان، فما المراد به؟ حبان بن هلال. أحسنت، حبان بن هلال. واضح هذا؟ إذن هذه قاعدة يمكن أن يعرف به الإنسان الفرق بين حبان وحبان. شيوخ البخاري ماذا نقول فيه؟ حبان. ما المراد به؟ حبان بن موسى. حبان. ما المراد به؟ حبان بن هلال. حبان بن هلال. عندنا أيضا معاوية بن عمرو الأزدي، هذا إذا روى عن أبي إسحاق فما المراد به؟ إبراهيم بن محمد الفزاري. أحسنت، إذا روى عن أبي إسحاق فهو إبراهيم بن محمد الفزاري. إبراهيم ابن محمد الفزاري. وأبو إسحاق إذا روى عن البراء، رضي الله عنه، البراء بتخفيف الراء، فما المراد بأبي إسحاق؟ هو عمرو بن عبد الله السبيعي. أحسنت، عمرو بن عبد الله السبيعي. طبعا هذا سيأتي ما قيل فيه من حيث التدليس، وكذلك إذا وقع في السند الكوفي فما المراد به؟ هو السبيعي. إذا وقع في أي سند كوفي أبو إسحاق فما المراد به؟ السبيعي. المراد به السبيعي. وإلى هنا نقف ونتابع الحديث. واليوم تكلمنا على حبان وحبان، يعني شيخ البخاري حبان بالكسر، و والمراد به هو حبان بن موسى. وشيخ البخاري إذا كان شيخ البخاري فهو حبان بالفتح هو حبان وش ابن هلال. وكذلك أبو معاوية بن عمرو الأزدي. كذلك من المراد بإسحاق؟ قلنا السبيعي. وكذلك إذا وجدناه في إسناد كوفي في إسناد كوفي فهو السبيعي. يلا سمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. لاحظوا غالبا ما يكون في الترجمة الرد على طائفة غالبا، فهنا أراد الرد على ماذا؟ الرد على الرافضة، الرد على الرافضة. وفيه توجيه أيضا للقراءة امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ولأنه وقع الإجماع كما سيأتي إن شاء الله أن الرجل مغسولة وليست ممسوحة. والجمع بين القراءات أن المسح يكون على الخفين والغسل يكون للرجل وللقدم وللقدم، لكن الرافضة عندهم المسح حتى ولو لم يكن عنده إيش الخفان، فعندهم المسح. فلكن البخاري هنا لما قال باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، متى؟ دون خفين. دون خفين إذا كانتا عاريتين. وطبعا إن شاء الله سيأتيكم الحكم في مسألة المسح على الخفين، وأن من ترك المسح على الخفين فهو شيطان كما قال إبراهيم النخعي. من ترك المسح على الخفين رغبة عنه فهو شيطان. من ترك المسح على الخفين رغبة عنه فهو شيطان. وطبعا أنتم تعلمون أن المسح على الخفين ليس من العقيدة في شيء، وإنما مسائل فقهية. ولكن عندما وجدت طائفة تنكر ذلك أدخلها الفقهاء إلى ماذا؟ إلى العقيدة، إلى العقيدة. واضح؟ فإذا المسعى الخفين سيأتينا إن شاء الله ما قيل فيه والشروط التي وضعوا للمسعى الخفين، وأنه إذا كان مخرقا أو إذا كان متقوبا أو إذا كان شفافا أو إذا لم يكن من الجلد أو إذا كان لا يستطيع أن يمشي به الإنسان مسافة تقصر فيها الصلاة أو شيء من هذا القبيل، هذا كله كلام لا أساس له من الصحة. العبادة عندنا إما رخصة وإما عزيمة، إما رخصة وإما عزيمة. الشروط تكون في ماذا؟ في العزيمة وليس في الرخصة. أما إذا وضعنا شروطا للرخصة آنذاك تصبح عزيمة. إنما الرخصة مبنية على ماذا؟ على التخفيف. ولذلك قيل لها الرخصة، قيل لها الرخصة. والرخصة قد تبيح في بعض الأحيان ما هو حرام، فعندما تنيطها بالشروط غير شرعية طبعا، غير منضبطة بالشرع، لأن إذا كان الشرط جاء مثلا في الحديث هذا شيء آخر يؤخذ به دون زيادة. المالك يوضع شروطا للمسح على الخفين من هنا إلى طربه ما أنزل الله بها من سلطان. من يذهب إلى الشيخ الخليل، والشيخ الخليل هو الكتاب المعتمد في الفتوى، هو الكتاب المعتمد في الفتوى عند المالكية، حتى قالوا وقد حوى مئتي ألف مسألة نطقا ومثلها من المفهوم. يعني لو تراجعون في مسألة المسعى الخفين لا يوجد مسعى الخفين في زمننا على شروط المالكية. أما المسعى للتساخين ورد في هذا حديث، هذا عندهم لا يمكن، هذا سيأتينا إن شاء الله. فلذلك البخاري أراد هنا أن يرد على ماذا؟ على من لا يرى المسح على الخفين، أو أراد أن يرد على من يرى المسح على القدمين بدون خفين إذا كانت عاريتين. نعم. حدثنا موسى قال. طيب ذكرنا سابقا أن البخاري إذا قال حدثنا موسى فما المراد به؟ ابن إسماعيل التبوذكي. أي نعم قلنا هو موسى بن إسماعيل التبوذكي. نعم. قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة الوضاح اليشكري. نعم. عن أبي بشر. أبو بشر سبق أن قلنا إن بشر على وزن ماذا؟ بشر. ها؟ قل على وزن إيش؟ حبر. هذا سبق لكم. قلنا أبو بشر هو على وزن حبر. هو من ما اسمه؟ جعفر بن إياس اليشكري. أي نعم ابن أبي وحشية الواسطي. ابن أبي وحشية الواسطي. أي نعم. عن يوسف بن ماهك. هذا يوسف بن ماهك، يوسف بن ماهك الفارسي. هنا يقال له فارسي المكي، ومعلوم عند أهل الحديث على خلاف بينهم، إذا عاش الإنسان في بلدة 3 سنوات أو 5 سنوات على خلاف بين أهل الحديث، فعند كتابة نبذة عن حياته أو ترجمة يقال له عاش في تطوان، يقال التطوان عاش في طنجة 3 سنوات، مع أنه ولد في مكان آخر. فلذلك يقول الفاسي ولادة، الفاسي ولادة، ثم يزيدون الطنجي ماذا؟ نشأة ووفاة. لماذا هنا يقول الفارسي المكي؟ أنه هو فارسي لكنه بما أنه عاش في مكة قيل له المكي. ثم ابن ماهك من ناحية الشكل يقال له ابن ماهك وابن ماهك، يعني يمنع من صرف ويصرف. نعم. عن عبد الله بن عمر. طيب عبد الله بن عمر من هنا؟ ابن العاص إذا أطلق رضي الله عنه. نعم. قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها. تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة، سفرة هكذا، سفرة بفتح السين وسكون إيش؟ وسكون الفاء. في سفرة، هذه السفرة أين كانت؟ من مكة إلى من المدينة إلى مكة. لا، من مكة إلى المدينة كما في رواية. أي نعم، كانت السفرة من مكة إلى المدينة. متى؟ في حجة الوداع، في حجة الوداع، وقيل في عمرة القضية، في عمرة القضية، وفي رواية في سفرة سافرناها، في سفرة سافرناها. نعم. فأدركنا وقد أرهقنا. أدركنا لحق بنا. هناك في روايات أيضا قال في سفرة فأدركنا، أدركنا هنا إذا قلنا أدركنا بفتح الكاف بمعنى لحق بنا. أدركنا وقد أرهقنا، وقد أرهقنا، إما أن نقول بسكون إيش القاف، أرهقنا معنى أرهقنا يعني أخرنا، أخرنا. وفي رواية أرهق بفتح القاف، أرهقت وسكنت، أرهقتنا الصلاة. من أرهقتنا؟ ها؟ أدركتنا، أدركتنا الصلاة، مش أتعبتنا، أدركتنا صلاة العصر. هنا لماذا نقول هذا؟ لأن الحكم في مسألة العصر هل هو فاعل أو مفعول؟ على الأول أدركنا، أدركنا أو أرهقتنا، أرهقتنا، أدركتنا. فإذا كان بالسكون العصر ماذا تكون؟ مفعول، مفعول به. وإذا كان بالفتح كن فاعل. ماذا قلنا في هذا؟ في قاعدة. ها؟ ذكرنا قاعدة في النحو. على كل، إن قدم الفتح على نون الضامر فعربه مفعولا، سبق لكم هذا ولا لا؟ ما حفظتم البيت. وإن تقدم السكون مطلقا فعربه فاعلا. واضح؟ أنت حضرت معنا في النحو، قلنا إن قدم السكون على ماذا؟ على نون الضمير، فاعربه مفعولا. ماذا نعرف مفعول؟ الذي يلي. فإن قدم الفتح عفوا، إن قدم الفتح على نون الضمير فاعربه مفعولا. ماذا نعرف مفعولا؟ نون الضمير. أدركنا الوقت، هذا الفاعل. أدركنا الوقت، وإن تقدم السكون مطلقا شغل عرب النون الضمير فاعل. طيب، قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ويل. ها، أدركنا العصر وقد أرهقنا. وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ، يعني جعلنا، يعني هذه من أفعال الشروع، يعني طفقنا وشرعنا نتوضأ. ها، جعلنا نتوضأ. تابع. ونمسح على أرجلنا. لاحظ، يعني معنى هذا أنهم كانوا قد أخروا صلاة العصر إلى حين الغروب، بل ورد في رواية حتى دنا وقت الأخرى، حتى دنا وقت الأخرى، يعني أخروا الصلاة، بل لأبي ذر حتى دنا منا، حتى دنا منا، وفي رواية حتى دنا وقته منا، يعني قريبا يدخل إيش؟ الوقت الثاني. هذا في رواية أبي ذر، يعني طبعا البخاري. وفي رواية الأصيلي وقد أرهقتنا، قد أرهقتنا بسكون إيش؟ سكون التاء، يعني تكون تاء التأنيث الساكنة. أرهقتنا يعني أدركتنا الصلاة، الصلاة، فالصلاة تكون فاعل آنذاك. ها، فماذا قال؟ وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح. كيف نتوضأ ونمسح؟ الوضوء لا يمسح. ماذا يفهم من هذا؟ معنى أنهم يغسلون غسلا خفيفا يشبه المسح على الخف، يعني لأن المسح كما قلنا المسح على الخف، يعني كيف هكذا تمسح هكذا هكذا، يعني لا تستوعب كل البقع وكل الرجل وكل القدم، كذلك كانوا يفعلون في الوضوء، يعني لربما تركوا بقعا لم يصبها الماء فيغسلون غسلا خفيفا. فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتوضؤون هذا الوضوء اللي هو غير متقن وغير مسبغ وغير مكمل وغير متمم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فنادى بأعلى صوته، وفي رواية بأعلى صوت، نعم، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. ويل، هذه كلمة عذاب، هناك ورد فيها بعض الأحاديث ولكنها لا تصح، قالوا الويل واد في جهنم تستغيث منه جهنم كل يوم 700,000 مرة، هذا طبعا أحاديث، حديث أبي هريرة المعروف، وذكره المنذر في ماذا؟ في الترغيب والترهيب، ولكن هذا الحديث لا يصح. إنما أنا أريد أن أنبه هنا على مسألة، ويل هذا معرفة ولا نكرة؟ نكرة. هل يجوز الابتداء بالنكرة؟ لا، لا يجوز، لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا كان هناك مسوغات. فما المسوغ هنا؟ الدعاء. سوغ الابتداء بالنكرة لأنه دعاء، أزيد على الدعاء ماذا؟ وموصوف، دعاء وموصوف، موصوف بما يأتي، ويل للأعقاب من النار، من النار. طيب، العاقب هو الذي يدخل النار أم أصحابها؟ أصحابها. ها؟ ويل للأعقاب من النار، من الذي يدخل النار؟ أصحابها، أصحابها المقصرين في الغسل الذين جعلوا الغسل خفيفا كأنه مسح، تركوا بقعا دون أن تصيبها المياه، فإذا المراد من الذي سيكون معاقبا؟ والعاقب هو ماذا؟ ما هو العاقب؟ مؤخر الرجل، مؤخر الرجل يقال له إيش؟ قال له العاقب، مؤخر الرجل يقال له العاقب. ولذلك هذا فيه رد على ماذا؟ هذا النداء بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. فيه الرد على ماذا؟ الرد على الشيعة، لأن الشيعة ماذا قالوا؟ الواجب المسح وليس الغسل. الواجب في القدم ماذا؟ عند الشيعة المسح وليس الغسل، أخذا بظاهر قراءة من قرأ وأرجلي وأرجلكم بالجر. والصحيح لو كان المسح لما ورد هذا الوعيد، لو كان المسح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، لأن معنى المسح لا يستوعب كل جوانب القدم، ها؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما توعد بالنار، وهذا وعيد شديد، ويل للأعقاب من النار، علمنا أن فيه ردا قويا على ماذا؟ على الرافضة. هناك مسألة لابد أن ننبه عليها، ما هي هذه المسألة؟ ويل للأعقاب من النار، هذه مسألة كما يقول العلماء من باب إطلاق البعض وإرادة الكل. في مسألة جر الثوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على الكعب ففي النار، سواء كان خيلاء أو غير خيلاء، هذا كله لا حرام لا يجوز. أما العربي المالكي طبعا وكذلك الصنعاني عندهم كل واحد عنده رسالة في مسألة الإسبال، قال نقول للرجل ارفع ثوبك، قال فيقول أنا لا أفعله تكبرا، فنقول له ارفعه، لا أنا أستحي، قال هذا هو التكبر، ما فيه واحد إلا ويفعله تكبرا. أما أن يقيس مسألة أبي بكر الصديق فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إني لا أتعمد ذلك، إني أتعاهده، هذا شهد له رسول الله، كان نحيفا وكان ثوبه يسقط، كان ثوبه يسقط، ولذلك عمر قال له ارفع إزارك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنت عبد الله فارفع إزارك، وقال لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم من جر ثوبه خيلاء. وهذا خيلاء، هذا قيد خرج مخرج الغالب، لا يعني أنه أي واحد يجر ثوبه إلا ويجره خيلاء، وإلا فلما لا يرفعه؟ طيب ما المانع؟ ارفعه، استحي، هذا هو الكبر. والرجل الذي خرج وقد أعجبته حلته يتبختر فابتلعته الأرض إلى الآن لا يزال يتجلجل كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد عندنا، ركزوا معي جيد هنا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويل للأعقاب من النار. وفي الحديث ماذا قال؟ ما زاد على الكعب ففي النار. وقال في الخمر من شربها في الدنيا. طيب يعني السكارى ماذا يقولون؟ دعنا نشربها هنا يوم القيامة لا نشربها. إيش هذا الغباء؟ معنى أنه لا يدخل الجنة ابتداء، لا يدخل الجنة ابتداء، إذا كان مسلم سيدخل إلى النار ما شاء الله أن يدخل، ثم تلحقه شفاعة الشافعي. وعندما يقول ويل للأعقاب من النار أي لأصحابها وليس العاقب، وعندما يقول من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة معنى أنه سيعاقب، وعندما قال من يلبس خاتم الذهب لن يلبس يعني معنى أنه سيعاقب، معنى أنه سيعاقب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن المواضع التي لا تصلها الماء ستعاقب بالنار، والموضع لا يمكن أن يعاقب الموضع دون صاحبها، الموضع لأن الموضع متعلق بصاحبها ومتصل بصاحبها. فإذا مواضع الوضوء، أتعلمون هذا أن مواضع الوضوء لا تمسها النار، لا تمسها النار، واضح؟ ولذلك يوم القيامة يخرجون وقد انتحشوا هكذا بضم التاء أو امتحشوا إلا أثر السجود، أثر السجود وأثر الوضوء لا يمس بالنار. لكن العقب إذا لم يمس بالماء يمس بالنار. الجزاء من جنس العمل. وكما يقولون كما تدين تدان في الإسرائيليات، يقولون كما تدين تدان لا كما يقول بعضهم قال رسول الله. فمن هذه الناحية استدل العلماء على وجوب غسل القدم، على وجوب غسل القدم، واستدلوا على جواز المسح عليها إذا كان إذا كانت بخف. والدليل على ذلك عامة الروايات التي وردت في هذا، بل وردت الروايات متواترة، ومعلوم أن الأحاديث المتواترة المتواتر معنوي ولفظي وشبه معنوي، أقسام ثلاثة. خلونا الآن اللفظي والمعنوي، اللفظي والمعنوي. الأحاديث المتواترة قليلة، والأحاديث المتواترة من جهة المعنى كثيرة، وقد جمع بعضها السيوطي وجمع بعضها كثير من العلماء، حتى إن بعضهم نظم ما هو متفق عليه، قالوا مما تواتر حديث من كذب، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، هذا الشاهد ومسح خفين، وهذه بعض هذه متفق عليها. هناك بعض الأحاديث اتفق عليها رواها حتى العشرة المبشرون بالجنة، منهم حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وغيرها من الأحاديث، وليس هذا فقط. وقد غلط من قال بأنهم لم يجتمع العشرة إلا على هذا الحديث، بل اجتمعوا على غيره، يعني اتفق أن رواه أصحاب العشرة المبشرون بالجنة في الحديث الواحد الوحيد. فإذا أجمع العلماء على أن المسح على الخفين يكون على ماذا؟ على الخف، على الخف أجمعوا عليه. ولكن زاد الفقهاء وضيقوا في هذه الرخصة، وضعوا شروطا لا أساس لها من الصحة. إنما الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهوى المغيرة قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وقلنا يشترط أن يلبس الخفين وهو على وضوء، وهو على طهار على وضوء. لاحظتم هذا؟ هذه واحدة. قال بعض العلماء، لأن للطلب أنا نذكر هذا كما سبق أن قلنا، قال يعني هناك من قال يمكن إذا كان القدمان طاهرتين يمكن أن يمسح عليهما حتى ولو لم يكن على وضوء، أدخلهما وهو على غير طهر، لأن النبي قال دعهما فإني أدخلتهما، ما قالش على طهر، أدخلتهما طاهرتين. فقالوا هذا فيه نوع فسحة، أنه قد يتوسع في بعض الأحيان الإنسان وليس دائما، كما أن المسح على الخفين فيه دليل وفي أيضا شرط أنه للمسافر يوم وليلة، عفوا للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وورد أكثر. وقد جمع العلماء بين الأحاديث التي تقول ثلاثة أيام بلياليها، ورد أيضا بدون تحديد، بدون تحديد، يعني تسعة أيام، سبعة أيام، عشرة أيام، بدون تحديد، يعني أدخلت الخفين وأنت تمسح عليهما، أنت في السفر تمسح عليهما أكثر من عشرة أيام. قالوا هذا جائز. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان هو في السفر لربما إذا نزعهما يمرض، قال لا بأس أن يمسح عليهما إلى أن يرجع. وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في جامع الترمذي قال منذ متى وأنت تمسح عليهما؟ قال منذ أسبوع. قال قد أصبت السنة أو كما قال. فقالوا هذا هو يمكن الجمع بينهما بهذه الطريقة، إذا كان خايف على نفسك وكنت عرقان ولا شيء حاجة إذا نزعتهم ربما تمرة أو شيء من هذا القبيل، قالوا لا بأس أن يمسح عليهم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. وقد وقع إجماع الصحابة، إجماع الصحابة على غسل القدم والمسح على الخف. إجماع الصحابة. وقد ذكر يذكر في الأوسط وفي الإجماعات، وذكروا أيضا على أن الصحابة أجمعوا يعني جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، ومن نسب غيره للصحابة فقد أخطأ. أجمع صحابة رسول الله على غسل القدمين، على غسل القدمين، وغيره لا يصح. نعم. ويل للأعقاب من النار. أنتم تعلمون أن هناك رواية جاءت من رواية نقلها الطحاوي عن عطاء بإسناده، قال له، سأله سؤالا: هل بلغك عن أحد من أصحاب رسول الله أنه مسح على القدمين؟ هل بلغك؟ قال لا، مسح على القدمين وليس على الخفين. قال لا. واضح؟ فإذا المسح يكون على ماذا؟ المسح يكون على الخفين وليس على القدمين، وليس على القدمين. ومن زعم أن المسح على القدمين فقد خالف إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم. وما ادعاه الطحاوي وابن حزم من نسخ الحديث؟ وما ادعاه الطحاوي وابن حزم نسخ الحديث؟ لا لا لا يصح، هذا الكلام غير صحيح. نعم. باب المضمضة في الوضوء. إيه نعم. قاله ابن عباس. قال باب المضمضة. إيه. ويل للأعقاب من النار. نسينا. ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب من النار. قالها كم؟ مرتين أو ثلاث. مرتين أو ثلاث. الشك من الراوي. مرتين أو ثلاث. لأن أو هذه للشك. خير أبي حقسم بأو أبهيمي وشكوك وإضراب بها أيضا نومي وشكوك، هذا هو الشك، يعني الشك من الراوي يقول الشك مني مرتين أو ثلاثة. هناك من قال على أن هذا الحديث فيه إدراج في آخره، وقد سبق أن قلنا لكم أن الإدراج يمكن أن يكون في أول الحديث وفي وسطه وفي آخره، وهذا معلوم في كتب المصطلح. كيف يكون في أوله؟ مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان قول عبد الله بن مسعود: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، أو اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، يعني يدرجون مثل هذا ولا يذكر كلام ثم يذكر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك من قال على أن هذا ورد مدرجا في أول الحديث، أنه أدركهم قال ويل للأعقاب من النار ثم ذكر الحديث. وهناك من قال ويل للأعقاب من النار ليس من كلام الرسول، إنما هو من كلام بلال، ها؟ من كلام بلال. والصحيح أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه إذا وقع الاحتمال بين الإدراج وبين أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أنه من كلام رسول الله حتى يثبت العكس. ثم قال باب المضمضة. قال ابن عباس، هذا قال ابن عباس، إيش هذا؟ تعليق. هذا أين سبق لكم؟ قد مر معنا في الطهارة. قال ابن عباس. نعم. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد بن عاصم طبعا، وهذا سيأتيكم إن شاء الله موصولا في باب غسل الرجلين إلى الكعبين، هذا سيأتيكم في باب غسل الرجلين إلى الكعبين. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا أبو اليمان قال. حدثنا أبو اليمان، ماذا قلنا البارحة؟ أبو اليمان هو الحكم بن نافع الحمصي. قلنا إذا روى، إذا جاء أبو اليمان عن شعيب، ما المراد بشعيب؟ ما المراد بشعيب؟ ها؟ بن أبي حمزة الحمصي. بن أبي حمزة الحمصي، هذه فائدة سبقت لكم البارحة. نعم. قال: أخبرنا شعيب. شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي. نعم. عن الزهري قال. الزهري هو محمد بن مسلم. نعم. أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران. عطاء بن يزيد، قلنا إذا كان عن حمران عطاء بن يزيد من هو؟ ليثي المدني. نعم. عن حمران مولى عثمان. نعم. مولى عثمان بن عفان. مولى عثمان بن عفان، لا ابني. مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء بوضوء يعني الوضوء بفتح إيش هو؟ قلنا الإناء نعم دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إناء يعني أفرغ بمعنى صب صب نعم هذا معنى فغسلهما ثلاث مرات غسلهما ثلاث مرات نعم ثم أدخل يمينه في الوضوء أدخل يمينه في يعني في الإناء في الوضوء نعم ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم تمضمض واستنشق واستنثر وسبق هذا باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة سبق هذا وسبق أيضا تعريف المضمضة كما سبق إيش تعريف الاستنشاق والاستنثار الاستنثار وتذكروا أن الاستنثار معنى الأخذ بالنثرة وهو أرنبة الأنف أو ما بين الشارب نعم ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا نعم ويديه إلى المرفقين لاحظوا ركزوا جيدا ويديه إلى المرفقين أو المرفقين سبق وجهان المرفق هو قلنا لأنه يرتفق بالإنسان ويتكئ ولذلك سمي مرفقا أو مرفقا في مسألة هنا ركزوا جيدا هذه الصفة من صفات الوضوء ثلاثا ثلاثا وانظروا يذكر إيش فرضا ولا يصفه لا بالثلاث ولا ب نعم نعم ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا لاحظتم ثم مسح برأسه ثم مسح برأسه ولم يقل ثلاثا لكن هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ثلاثا ورد أين هذا إيش هي الرواية اللي سبق أن قلنا لكم قلنا رواية أبي داود وابن خزيمة رواية أبي داود وابن خزيمة بل هذه الزيادة بإسناد صحيح وقد صححها الأعظم والألباني وفعلا لها طرق فهي صحيحة نعم ثم غسل كل رجل ثلاثة ثم غسل كل رجل في رواية كل رجله وفي رواية كل رجليه بالتثنية كل رجل بالتنكير كل رجله يعني بالإفراد كل رجليه كل رجليه هذه كلها روايات وردت بل في رواية للأصيلي وغسل كلتا رجليه وغسل كلتا رجليه نعم ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث ثم صلى لاحظوا هنا يعني في رواية أنه قال وصلى وصلى بالواو الواو لا تفيد تعقيبا ولا ترطيبا أعطب بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحب موافق هذه معروفة بينما ثم للترطيب الانفصال والفاء للترطيب باتصال وثم للترطيب بانفصال فرواية أنه قال وصلى يعني مباشرة صلى وفي رواية ثم صلى معنى أنه بقي مدة وصلى نعم ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه هذا الحديث سبق لكم وقلنا بأن ما المقصود به لا يحدث بهما نفسه يعني قلنا إذا كان حدث نفسه بما يتعلق بمسائل الآخرة فهذا محمود ولا مذموم هذا محمود مثلا يصلي ركعتين وإذا به في الصلاة تذكر أن له أموالا يريد أن يفرقها على المساكين والأيتام فهذا مأجور ثم ذكرنا كما سيأتيكم إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أن له في البيت ماذا؟ تبر من الذهب يريد ولم يخرجه من الزكاة ثم أيضا ذكرنا ماذا؟ ذكرنا أن النبي أن عمر بن الخطاب كان ماذا؟ يصفف الصفوف وهذا يكون في الميمنة وهذا يكون في الميسرة وهذا في الصف الأول وهذا وهو فين؟ في الصلاة في الصلاة إذن هذا ممدوح ولا محمود ولا لا؟ محمود لكن عندما تتذكر وأنت في الصلاة ما يتعلق بالدنيا ما يتعلق بالدنيا لأن تكبيرة الإحرام معناه أن كل ما كان حلال أصبح حرام فلهذا الله أكبر عندما تقول الله أكبر يعني ما في تجارة أكبر ما في أولاد أكبر المنفرد بالكبرياء والعظمة التي لا تطيقها العقول عندما تقول الله أكبر خلاص. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور والتحريم والتكبير والتحليل والتسليم. إذا تذكرت شيئا من الدنيا هذا هل يشمله الحديث؟ قالوا إذا كان في الخير نعم، أما إذا كان في الشر فيأثم فيأثم. قال العلماء، قال بعض العلماء للأسف إن الشيطان معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضرات. لاحظوا يحب أن يسمع صوت الضرات ولا يحب أن يسمع صوت الأذى، لكن ثم يأتي ويقول له تذكر كذا وكذا. فإذا ثوب بالصلاة وقيمت الصلاة أيضا أدبر وله ضرات، وإذا دخل في الصلاة جاء وصار يفكر في أشياء حتى لا يدري كم صلى، وفي رواية حتى لا يدري كيف صلى، ويخرج من الصلاة صفر كف لم يساعده السبب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أخبرنا على أنه يخرج الإنسان من الصلاة يكتب له خمسها نصفها ثلثها ربعها خمس على حسب ما عقل من صلاته، على حسب ما عقل من صلاته. لكن المشكل للأسف الآن عندما يدخل الإنسان إلى الصلاة أي شيء كان يبحث ضاع منه يبحث عليه يجده في الصلاة، يتذكر الصلاة. وقد سبق أن ذكرت لكم قصة أبي حنيفة عندما جاءه رجل وقال بأن له أموالا ووضعها في مكان كذا وكذا ووضع لها علامة لكنه نسيها ويسأل أبا حنيفة. قال له أبو حنيفة هذه مسألة ليست مسألة فقهية حتى أجيبك، إنما هذه مسألة تتعلق بك أنت، وضعت مالا في مكان تذكر. قال لا يا أبا حنيفة لا أملك غيره، هذا ما جمعته في حياتي، هذا الذي جمعته في حياتي. فقال له إذن قم الليل، قم هذه الليلة ولا تنام، قم هذه الليلة ولا تنام. قالوا هذا من ذكائي ومن فطنة الإمام أبي حنيفة. فقال قام الرجل الليل في وسط الليل قبل أن يصل إلى ثلث الليل الأخير في الوقت الذي ينزل ربنا، جاءه الشيطان وقال مالك في مكان كذا وكذا، قطع الصلاة وذهب إلى المكان ووجد المال، ووجد المال. فقال لما جاء يعني يشكر أبا حنيفة فالناس تعجبوا قالوا كيف يعني؟ قال علمت أن الشيطان لا يتركه أن يقوم الليل، علمت أن الشيطان لا يتركه أن يقوم الليل، لابد أن يأتي إليه ويذكره بماذا؟ بحاجته. نعم لاحظ. فإذا كانت المسألة يعني حدث نفسه بالخلق فهذا محمود وليس مذموما، هذا محمود وليس مذموما. نعم. باب غسل الأعقاب. باب غسل الأعقاب. طيب هذا فيه حذف الواو مع ما عطفت، والواو إذا لبسه وينفردت، يعني يجوز الإنسان يقول باب غسل الأعقاب كأن الترجمة قال باب غسل الأعقاب وما يلتحق بها وليس الأعقاب فقط. وقد يتساءل الناس في الإصبع يعني في باقي الأعضاء، فإذا باب غسل الأعقاب وما يلحق أو يلتحق بها مما قد يتساهل عادة في إصباغه من الأعضاء. نعم. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا طرق. وكان ابن سيرين، ابن سيرين هنا محمد بن سيرين، هذا تابعي أنصاري مولاه، ولكن هذا معلق ورد معلقا ووصله من المصنف في التاريخ، التاريخ الكبير. نعم. الخاتم، موضع الخاتم، ماذا نفهم من هذا الحديث موضع الخاتم؟ لماذا استدل البخاري من هذا إذا كان الخاتم ضيقا لا يترك الماء أن يدخل؟ أنتم تعلمون أن الفقهاء قالوا يحرك الخاتم، يحرك الخاتم، بل هناك من قال ينزعه ثم يرده إلى أن يتوضأ، وهناك من قال يحركه، لأن الذي يفهم من الحديث، يفهم من الحديث يعني الأثر الذي ذكره البخاري أن وجوب غسل الرجال لمن؟ الخاتم لابد أن يصل الماء إلى جميع أعضائه حتى ولو كانت الأعضاء التي تحت الخاتم. والصحيح أن يقال الخاتم مما يعفى حتى ولو كان كما قال الإمام مالك يغسل دون أن يحرك الخاتم أو شيء من هذا القبيل. نعم، لأن كل ما ورد فيه من أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك الخاتم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزع الخاتم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع الخاتم عند الوضوء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ينزعه عندما يتوضأ، هذه كلها لا تصح. نعم، ولذلك هذا الأثر وصله ماذا؟ البخاري في تاريخ الكبير. نعم، حدثنا، ولكن المقصود البخاري أن وجوب غسل كل يعني ما يصل إليه الماء يعني جميع الأعضاء. نعم، حدثنا آدم بن أبي إياس قال، آدم بن أبي إياس العسقلاني هذا سبق لكم، قال حدثنا شعبة قال، طبعا شعبة بن الحجاج، حدثنا محمد بن زياد قال، هنا مسألة الخاتم الإمام مالك قال على أنه لا ينزعه، لا ينزعه وإن حركه فاستحبابا، لا ينزعه وإن حركه فاستحبابا. وبعضهم قال لأن لاحظ ماذا قال هنا، يغسل موضع الخاتم إذا توضأ، يغسل موضع إذا توضأ معنى أنه يفرده بالغسل، يفرده يغسل موضع الخاتم. ماذا يفهم الأثر؟ أنه يفرده كأنه ينزع ويغسل موضع الخاتم وحده، هذا الذي يفهم من الأثر. بينما الإمام الشافعي وكثير من العلماء قالوا إن كان الخاتم واسعا، إن كان الخاتم واسعا يدخل الماء تحته أجزأ من غير تحريك، إن كان الخاتم واسعا يدخل الماء تحته أجزأ من غير تحريك، من غير أن يحرك هكذا. قالوا وإن كان ضيقا فليحرك. من قال هذا؟ الشافعي وبعض العلماء. نعم، نعم، قال حدثنا محمد بن زياد قال، قال حدثنا محمد بن زياد، محمد بن زياد الألهاني أبو يش، أبو محمد الجمع، لا هذا ليس أبو محمد الجمع، هذا أبو سفيان، ها هذا أبو سفيان، أبو سفيان الحمصي. نعم، محمد بن زياد، محمد بن زياد أبو سفيان الحمصي. نعم، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضأ، وكان يمر بنا والناس، الواو هذه ماذا تسمى؟ الحال، الحال. واو الحال. أي حال، حال كوني وقيل يمر بنا، هذا حال من أبي هريرة. نعم، وقيل الواو هو هي اللي حال. وكان يمر بنا والناس، وكان يمر بنا هذا خبر كان. نعم، والناس يتوضؤون من المطهرة، يتوضؤون، والحالة هذه هذا يكون حال من ماذا؟ والناس من اسم كان. نعم، من اسم كان. والناس يتوضؤون من المطهرة قال، لأن هنا هذه مسألة أخرى نحوية، حالان ها هنا حالان متداخلتان. نعم، كان يمر والناس من المطهرة، إما أن تقول الماء، ولكن قال العلماء في اللغة الكسر أجود، المطهرة يجوز المطهرة والكسر أجود، والمطهرة والمطهرة الإناء المعد للتطهير، يقال له الإناء المعد للتطهير منه يقال له المطهرة، كما يقال له المطهرة. نعم، قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال، قال هذا حال، حال من ماذا؟ من فاعل سمعته قال. نعم، وفي رواية فقال بالفاء هذه الفاء ماذا تسمى؟ في رواية قال مش يكون حال، وإذا قلنا فقال الفاء هذه ماذا تسمى؟ ها؟ كيف؟ ماذا قلت؟ لا قلنا قال، إذا قلنا ها؟ أحسنت، هذه الحال مثل هذا إذا كان كلام مرة وأراد أن يبين، فالفاء ماذا تكون؟ تكون تفسيرية، تكون تفسيرية. نعم. قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب من النار، يعني أبو هريرة كان يقول لهم، يمر عليهم ويقول لهم أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم كان يقول ويل للأعقاب من النار. أبا القاسم كنية من؟ هناك كنية أخرى، هناك كنية أخرى ولكن هذه الكنية لا تصح. إيش هي الكنية اللي تطلق على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي؟ أبو إبراهيم، أبو إبراهيم، ها؟ قالوا أبو إبراهيم كنية النبي، وقالوا بأنه كناه بها، كناه بها جبريل عندما رآه يبكي، ولكن هذا الأثر لا يصح، وقد ذكره بعض أهل السياق. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم معروف بكنية واحدة وهو أبو القاسم، ويجوز الإنسان أن يكون له كنى حتى ولو لم يتزوج ولم يكن له أولاد، يقال له أبو كذا، فاطمة، عائشة، عائشة رضي الله عنها أم عبد الله وليس لها ولد، وقال البعض بأنها ولدت ثم سقط، هذا خرافة لا أساس له من الصحة. والبعض الآخر قال كناها النبي صلى الله عليه وسلم على بعض عائلته، هذا غير صحيح أيضا. والصحيح التكني جائز حتى ولو كان للطفل الصغير، حتى ولو كان للطفل الصغير. أما الآن الكنية كما في تويتر وغيره، يعني يتسطرون تحت الكنية ليطعنوا في العلماء، ليطعنوا في العلماء، هذا تدليس، هذا تدليس، لابد أن يبين، إلا فهو على تأسيس ضلالة كما قال عمر بن عبد العزيز، فعلم أنه على تأسيس ضلالة. إذا كنت صاحب حق بينه، إلا إذا كان في أمر لربما يجر عليك الضرر هذا شيء آخر، أما ما في كل مرة تطعن في العلماء باسم مستعار فهذا ما ينبغي، وكل من خالفك تطعن فيه حتى ولو كان أشياخك، هذه صفة من صفة اليهود، سيدنا وابن سيدنا ثم بعد ذلك شرنا وابن شرنا. نعم. تابع. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. باب غسل الرجلين في النعلين، في النعلين أي حال كونهما فيهما في النعلين، ولا يمسح، معنى لا يمسح، ما ينبغي أن يكتفي بالمسح على النعلين، النعلين ويجعلهما كالخفين، ها؟ لكن المشكل هذا جائز أن يمسح الإنسان على النعلين، جائز أن يمسح على النعلين عندك النعال، ولا كما قال الفقهاء المالكية وغيره قالوا لا، النعلين يعني مثل النعال موجودة الآن، ها؟ يعني هذا عندهم النعال يعني فيها حفر كثيرة، يعني ممكن ترشها بالماء ويدخل الماء مع الرجل، قالوا هذا هو القصد، هذا غير صحيح، هذا هو القصد في عقولهم هم، وإلا فالمسح على الحذاء جائز، المسح على النعال جائز. ولكن لاحظوا هنا، البخاري ترجم لشيء ولكن الحديث ليس بصريح فيها كما سترون إن شاء الله، هذا الحديث الذي ذكره ليس صريحا، هذا الحديث الذي ذكره ليس صريحا، واضح؟ فلذلك قال رحمه الله تعالى، نعم رحمه الله تعالى، عندما ذكر الترجمة ذكر حديثا كأنه لا علاقة له بالترجمة، ولكن العلماء كما سيأتي إن شاء الله شراح البخاري قالوا بأن هذا مأخوذ من قوله يتوضأ كما سيأتي إن شاء الله. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن يوسف من هو؟ قلنا إذا أطلق البخاري إذا قرأ التنيسي. التنيسي. نعم. قال أخبرنا مالك. مالك الإمام المدني. نعم. عن سعيد المقبوري. سعيد بن أبي سعيد المقبوري. قلنا لماذا قيل له المقبوري؟ مجاور لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبيد بن جريج. عبيد بن جريج بالتصغير فيهما. بالتصغير فيهما عبيد وجريج. من هو؟ من هو؟ المدني التيمي مولاهم. المدني التيمي مولاهم. نعم. أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحد من أصحابك يصنع. أي معنى رأيتك تصنع خصالا أربعا؟ خصالا أربعا لم أرى أصحابك يفعلون ذلك. نعم. قال وما هي يا ابن جريج؟ ما هي يا ابن جريج؟ نعم. قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. ورأيتك تلبس يعني أركان، يقصد أركان الكعبة الأربعة. نعم. والركنين اليمانيين هذا من باب التغليب فقط، وإلا في الذي فيه الحجر الأسود يماني ولا عراقي؟ ها؟ الركن اللي فيه حجر أسود هل هو يماني أم عراقي؟ هو عراقي وليس يماني، ولكن هذا من باب إيش؟ معنى عراقي لأنه إلى جهة العراق. نعم. ورأيتك تلبس النعال، ولكنه لم يقع لاحظوا هنا، لم يقع التغليب من باب أنه حجر أسود، ها؟ وهذا جائز. نعم. علاش؟ لماذا؟ قال لك لأن العلماء حتى لا يقع الاشتباه على الجاهل بحجر الأسود، حتى لا يقع الاشتباه بالحجر، ولذلك قال الركني اليماني. نعم. ورأيتك تلبس النعال السبتية. ورأيتك تصبغ بالصفرة. ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم. ورأيتك لاحظ، لا لاحظوا هنا هذه من المسائل التي اختص بها أو انفرد بها ابن عمر، أولا باستلام اليمانيين دون غيره ممن رأى، يعني هذا عبيد، هذا عبيد رأى عبيد. نعم. ها؟ من الذي رأى؟ عبيد. عبيد من؟ بن جريج. بن جريج، عبيد بن جريج، فهو رأى أنه يفعل خصال وأن سائرهم كان يستلم الأركان الأربعة، سائر الصحابة، ولكن ابن عمر رأاه يعني ينفرد بما ذبي، فقال له رأيتك تلبس أيضا، فأجابه طبعا قال رأيتك تلبس. هنا يقال تلبس، تلبس بفتح التاء والباء، وأنا كنت هل يمكن أن نقول تلبس؟ اللباس والإدخال. إيه، ولكن حتى اللباس تلبس، تلبس إدخال. اللباس ليس إدخال. بلى. طيب كيف؟ اللبس، تلبس من اللبس. لبس من الحق من الباطل. خذوا هذه القاعدة، لبس يلبس من اللباس، لباس الثياب، لبس يلبس، لبس يلبس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنة. لا، آية أخرى. ولم يلبسوا إيمانا. يلبسون ثيابا. ها؟ نعم، يلبسون يحلون، نعم يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون، ما قالش ويلبسون، ويلبسون. فإذا لبس في الماضي بكسر الباء، يلبس في المضارع بفتح الباء، ولاباس بفتح الباء، يلبس بكسر الباء في المضارع، وهو من التخليط. قال الله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل، وقال الله عز وجل بأن الماضي ماذا قال؟ وللبسنا عليهم ما يلبسون. واضح؟ في إشكال؟ في إشكال؟ طيب واضح؟ فإذا نقول لبس يلبس النعال السبتية. هذه النعال السبتية فيها كلام طويل عند العلماء. قيل النعال السبتية التي لا شعر فيها يقال لها النعال السبتية. قيل إنها مشتقة من السبت وهو الحلق, السبت وهو الحلق. وقيل هذا السبت هو جلد البقر عندما يكون مدبوغا بالقرض يقال له إيش؟ قال له السبت. هذا كلام قاله بعض العلماء. فما المراد بالسبت؟ لأنه قال رأيتك تلبس, رأيتك تلبس النعال السبتية. وأما السبتية لاحظونا قال السبتية بكسر السين طبعا مع التشديد وسكونش وسكون الباء السبتية. ما المراد بها؟ يعني النعال التي لا شعر عليها, النعال التي لا شعر عليها يعني الشعر حلق واضح؟ ها نعم. أو التي عليها يقال إذا كانت لجلد البقر إذا كان مدبوغا بالقرض, بالقرض. ويقال لها أيضا السبتية. الأول قلنا السبتية ويقال لها السبتية. هذا قال بعض العلماء هذا خطر, لأن السبت ما هو السبت؟ نبت يدبغ به. السبت بالضم نبت يدبغ به. وقيل إن السبت بالضم يقال ويطلق على كل مدبوغ, على كل مدبوغ يقال له السبت. وقيل السبت يقال لماذا؟ للتي أثبتت. بماذا أثبتت؟ بالدماء. معنى أثبتت يعني لانت, لانت يعني رطبة لانت. وقال بعض العلماء قيل أثبتت يعني السبتية نسبة إلى سوق السبت, وهذا بعيد طبعا. نسبة إلى سوق السبت ديال الغمارة آه. وإنما اعترض على ذلك على ابن عمر. لماذا؟ أن هذا لباس من؟ هذا الذي يلبس هذا اللباس يعني مثل الأحذية التي نلبسها من الجلد. هذا يدل على ماذا؟ يدل على النعيم, وهذا من لباس أهل النعيم. كأنه يقول لك أنا رأيتك أنك تلبس النعال السبتية, مع أن أصحابك كانوا يلبسون النعال بالشعر غير مدبوغة, والنعال إذا كانت بالشعر تكون رخيصة الثمن, لكن الجلد الحر الأصلي غالي الثمن الأصلي ولكن لا يظهر فيه الشعر. فأنت تفعل هذا, ولأنهم قالوا كانت المدبوغة في زمنهم تأتي من الطائف, يعني كان مكان الدبغ أو الدباغة كان موجود في الطائف, وابن عمر رضي الله عنه كان ممن يفعل ذلك. ثم قال ورأيتك تابع ورأيتك, ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس لا لا يعني السبت ورأيتك تسبغ. لاحظوا واحد القضية الصفرة. تسبغ, هل نقول تسبغ أم نقول تسبغ؟ الجواب هما معا, تسبغ بضم الباء وتصبغ بكسر الباء. هنا في مسألة الصباغة اختلفوا, هل مراد به الثوب أم الشعر؟ هل مراد به الثوب أم الشعر؟ قيل إن المراد به الثوب, لأن ابن عمر كان يسبغ ثوبه, وكما قالوا أيضا بأنه كان يسبغ شعره. ومعلوم أن الصباغة بالأسود حرام, وقال بعض العلماء مكروه, والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك, قال جنبوه السواد, السواد. وبعض التابعين كان يسبغ بالأسود, والصحيح لا يجوز. أما حديث اللي فيه لا من صبغ بالأسود لا يريح رائحة الجنة هذا ضعيف. نعم القهوي, ولا إذا كان يستعمل الحنة اللي فيها الكتم وهي تأتي الآن من مكة ومن المدينة نعم. أما بالسواد فلا يجوز. هناك من فرق قالوا إذا كان للشاب, شاب مثلا وهو أصابه الشيب، شاب كمثل الشيخ اللي معنا، شاب هو ما شاء الله لكنه أصابه الشيب. قالوا هذا لا بأس إذا كان لا يغرر بامرأة ولا شيء من هذا القبيل، قالك لا بأس، ولكن هذا بعيد. كثير من التابعين كما ذكروا أنهم كانوا يصبغون بماذا؟ بالأسود، وللأسف حتى بعض الغماريين كانوا يصبغون بالأسود، وكثير من المشايخ يصبغون بالأسود، هذا خطأ، هذا غلط، بل إن كان ولا بد جنبوا السود والباقي اصبغ بما شئت. وهذا الصباغة الذي يفرق بين الرجال والنساء خطأ، يقول للنساء جائز، لا ما ينبغي. قال لأن إذا كانت المرأة متزوجة لا بأس، لا غير صحيح، في الحنة دواء، في الحنة دواء، وسبحان الله يحفظ على البشرة ويحفظ العين ويحفظ العين. وأما إذا كان ولا بد فالكتم، يفعل الكتم، أما بالأسود فلا يجوز أبدا. نعم، وإحنا قلنا على أن بعض التابعين كان يفعل ذلك، ولكن الراجح عدم الجواز. نعم، ورأيتك إذا كنت بمكة أي نعم، لأن قلنا الصباغة هنا إما أنه يصبغ الثوب وإما أنه يصبغ الشعر، والشعر اختلفوا، هل قيل أنه كان يصبغ شعر الرأس وقيل أنه كان يصبغ إيش؟ شعر اللحية. ورأيتك إذا كنت بمكة، معنى كنت بمكة هو لم يكن من سكان مكة، ولكنك إذا نزلت بمكة وكنت مستقرا بها ماذا كنت تكون؟ أهل الناس، معنى أهل رفع صوته بالتلبية، وهذا كان يفعل هذا من أول ذي الحجة إذا كان أراد أن يحرم بالحج. نعم، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، يعني من أول ذي الحجة، هذا معنى، ولم تهل أن حتى كان يوم التروية، الثامن من ذي الحجة، كان يؤخر إلى الثامن من ذي الحجة. نعم، قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأركان، ما المراد بالأركان؟ الأركان الأربعة. قال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، يمس منها إلا الركنين اليمانيين، هذا معنى. وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل، يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيها فيها يعني فيها حجة للمالكية، أنهم يقولون على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسلها، يغسل الرجل وهو في النعل، استدلوا بهذا، ولكن المقصود بها قالوا على أنه حتى المسح، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يغسل ماذا؟ أحب أن ألبسها، يغسل يتوضأ فيها، يتوضأ فيها، وقالوا يتوضأ في النعل، ومعنى يتوضأ فيها أنه كان يغسل رجليه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وهما أين هما؟ هما في النعل، في نعليه. موضع الترجمة، ها؟ موضع الترجمة، موضع الترجمة، من هنا أخذوا الترجمة ويتوضأ فيها. أما قالوا الحديث غير صريح، ولكن أخذوا ذلك من قوله ويتوضأ. نعم، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. إيه، هذا مشكل، هذا الذي قال بأن المراد بالصباغة هنا صباغة الثوب، صباغة الثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصبغ شعره بما ذكر عبد الله بن عمر، وقال ولذلك قالوا الاحتمال قوي في كون الصباغة للثياب، للثياب، ولذلك ورد في الحديث الذي رواه أبو داود وكان يسبغ أو يسبغ بالورس والزعفران، بالورس والزعفران، بل نقول لهم هو نفس الحديث فيه في شعره وعمامته، نفس الحديث في سنن أبي داود في شعره وعمامته، معنى أنه كان يصفر بهما، كان يصفر يعني التصفير، يصفر بهما، يصفر بهما لحيته، وكان أيضا يخضب بالصفرة. قالوا هذا كان بعض شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا الحديث استدل من قال على أنه يجوز له أن يسبغ بماذا؟ الثوب والشعر. نعم، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال، الإهلال يعني بالحج والعمرة، فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به تنبعث راحلة. يقال انبعثت راحلته إذا استوت قائمة، إذا انبعثت راحلته إذا استوت قائمة، يعني حتى تستوي قائمة إلى طريقه صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني معنى أنه متى يبدأ في أفعال النسك، متى يشرع في أفعال النسك، يعني عندما تنبعث به دابته. وهذا مذهب الشافعي ومالك، بل مذهب مالك والشافعي وأحمد، بينما هذا مذهب الثلاثة، مذاهب الثلاثة، مالك والشافعي وأحمد، وخالفهم أبو حنيفة. أبو حنيفة قال متى يحرم؟ عقب الصلاة جالسا. من قال هذا؟ المالكية والشافعية والحنابلة ماذا قالوا؟ حتى تنبعث به راحلته يهل بالحج أو بالعمرة، يهل بالحج أو بالعمرة. بل قال بعض العلماء هذا قول الجمهور، بعض العلماء ماذا قال؟ قال هذا قول الجمهور، بينما الأحناف قالوا يحرم عقب الصلاة وهو جالس، يحرم عقب الصلاة وهو جالس، هو مذهب الأحناف. لكن هذا عندنا الذي ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد، ما دليلهم؟ هذا الدليل. لكن الأحناف ما دليلهم؟ ما دليل الأحناف في هذه المسألة؟ دليلهم حديث الترمذي، دليلهم حديث الترمذي في جامعه، أنه قال أهل صلى الله عليه وسلم بالحج حين فرغ، أهل بالحج حين فرغ من ركعتين، وهذا الحديث بإسناد الحسن. فإذا الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد قال عندما تستوي دابته قائمة متوجها إلى ماذا؟ إلى منى، قال آنذاك يشرع في أفعال النسك، بينما الأحناف قالوا يبدأ يحرم بالحج في الركعة الآخرة عندما يسلم وهو جالس، واستدلوا بحديث ماذا؟ بحديث الترمذي رحمه الله تعالى بإسناد حسن، قالوا أهل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بالحج حين فرغ من ركعتيه. والقول بأنه عند الانطلاق إلى منى هو الراجح، لأن دليل من قال عند الانطلاق المالكية والشافعية والحنابلة دليلهم أقوى من دليل الأحناف، لأن الأحناف عندهم حديث في الترمذي، وهؤلاء عندهم حديث في الصحيح، وحديث الترمذي على حسنه فقد حسنه بعض العلماء وضعفه البعض الآخر. نعم، وهناك من قال أيضا غير المذاهب الأربع، هناك من قال بأنه يهل من أول يوم من ذي الحجة، هناك من قال يهل من أول يوم من ذي الحجة. نعم، تابع. باب التيمم. لا كفى، لا، هذا الحديث ماذا نستفيد منه؟ ركزوا فيه، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، انظروا إلى إسناده، هذا الحديث كما يقول العلماء خماسي الإسناد، أو يسمونه الحديث المخمس، يعني عندما تنظر إلى السند كم فيه من واحد؟ 5 أشخاص. ثانيا يقولون رواته كلهم مدنيون، واضح؟ يعني أنتم ترون هذا ويستعمل هذا كثيرا الحاكم في مستدركه، يقول الحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، أو يقول على شرط البخاري، أو يقول على شرط مسلم، ورواته ثقات شاميون مدنيون وشاميون، أو يستعمل مثل هذا. فإذن هذا الحديث ماذا قلنا فيه؟ خماسي الإسناد، خماسي الإسناد. ثانيا هذه فائدة من لطائف الإسناد، من لطائف الإسناد أن نقول هو خماسي الإسناد، من لطائف الإسناد أن نقول رواة الحديث كلهم إيش؟ مدنيون. من لطائف الإسناد أن نقول فيه رواية الأقران، فيه رواية الأقران. ومن لطائف الإسناد، وقد سبق لكم هذا في أول الحديث، أن البخاري ينوع في السياق، ينوع في السياق. في أول حديث سبق لكم في باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نقول كتاب الوحي لأنه ليس كتابا، ولذلك ما ينبغي أن يعد في الكتب، لأن معنى أن باقي الكتب ليس لا تندرج تحت الوحي كأنها ليست وحيا. والصحيح أن يقال بالترجمة باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله. فالشاهد سبق أن قلنا بأن البخاري ينوع بين ماذا؟ بين السياق، بين التحديث والإخبار والعنعنة والمقلقل والمؤنن، ليبين لنا أن هذه السياق كلها صيام عنده على حد سواء، لكن المعنعن بشروط كما سبق. ومن روى بأن بعن وأن فاحكما، فاحكما بماذا؟ بوصله. إن اللقاء يعلم ولم يكن مدلسا، إذا كان اللقاء معلوما ولم يكن مدلسا. ولكن الإمام البخاري معروف أنه ينتقي الأحاديث، فلذلك ينوع في ماذا؟ ينوع في السياق. هذا ما جاء في بعض لطائف هذا الحديث، وسيأتي إن شاء الله أيضا هذا الحديث في كتاب اللباس للبخاري، والحديث رواه أيضا مسلم ورواه بعض أصحاب السنن، يعني رواه الترمذي، عفوا رواه أبو داود، ورواه النسائي، ورواه ابن ماجه، إلا من؟ إلا الترمذي. الله تعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا إن شاء الله درس النحوي يكون في نفس الوقت بعد صلاة المغرب، لا بعد صلاة المغرب، نقدمه إلى صلاة المغرب. في صلاة المغرب آل تونس بكم يكون عندكم الساعة؟ ها؟ كم ساعة عندكم صلاة المغرب؟ المغرب يعني عندنا بتوقيت المغرب. هم يدعون صلاة العشاء بعد صلاة العشاء؟ تسعة و طيب إن شاء الله بعد ماذا؟ ها؟ بإذن الله. طيب خير إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والإعلان سيكون إن شاء الله على الصفحة بعد صلاة المغرب. والسلام. ها؟ نحن كنا قبل صلاة المغرب كل إعلان إن شاء الله بعد الدرس يكون بعد المغرب. السلام عليكم شيخ الحبيب. نعم.